واضح؟ فالذين يقولون ان لا تقبل الزياده، ان الزياده اذا لم تنافي الاصل منافاه يتعذر الجمع بينها وبين الاصل، كالجمع بين المطلق والمقيد والعام والخاص، فهي زياده مقبوله وليست مردوده. نقول لهم اين التنافي في هذا الموضع؟ ومع ذلك ابن ابي حاتم يعلها، ابن ابي حاتم يعلها بالرغم انه لا تنافي في هذا الموضع. هذا هو وجه الشاهد في هذه الفائدة، أن قول من قال إذا لم تكن منافية فهي مقبولة هذا ليس قول المحدثين، هذا طريقة أهل الفقه والأصول. أما أهل الحديث فإنهم يدورون مع قرائن أخرى يحكمون على ضوئها، بضوئها على هذه الزيادات بالقبول أو بالرفض. نقول طبعا الأول هذا احنا ما أحلنا عليه، انظر السؤال في الفائدة السابقة 48 و500 على ألف، وفي السؤال نفسه بين قوسين كذا 48 و500 على ألف فائدة أخرى فيها الرد على من قال إن الزيادة من الثقة مقبولة ما لم تقع منافية للأصل، وأنها طيب ما لم تقع منافية للأصل وعند يعني ويتعذر الجمع بينها، يتعذر الجمع بينها وبين الأصل، كالجمع بين العموم والخصوص والمطلق والمقيد، لأن ابن أبي حاتم ضعف زيادة ولا عن يساره، مع أنها داخلة في معنى الاستثناء الذي المأخوذ من قوله رحمك الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولكن تحت قدمه، أي غير مرخص له إلا في هذا الموضع، فدخل في ذلك اليسار. وأما والأمام فمنصوص عليهما وصليهما، ومع دخول اليسار في معنى الاستثناء المذكور وعدم تعارضه، فنقول فضلا عن عدم تعارضه، فضلا عن عدم تعارضه، أقول قد داخل، فضلا عن عدم تعارضه، إلا أن ابن أبي حاتم أعلى هذه الزيادة لمخالفة سليمان في شعبة ولموافقة هشيم بشعبة على الوجه الذي رواه من خالف سليمان، والله أعلم. طيب فيه قد يقول قائل عندنا أبو زرعة صح هذه الزيادة، أبو زرعة صح هذه الزيادة، فنقول لا يلزم من ذلك أن أبا زرعة وقف على هذه الروايات التي ذكرها ابن أبي حاتم. يعني رواية سليمان، رواية سليمان هذا لو سلمنا بأن أبا زرعة قد صحح، أما أبو زرعة عبارة يعني أدق من كلمة صحح، قال ليس إيش شيء أصح. إيش عبارته؟ قال ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام بأن يصح من هذا ولا يبزق عن يسار. كلمة أصح من ذلك ليس معنى أنه تصحيح، ليس معنى ذلك أنه تصحيح. ولو فرضنا أن هذا تصحيح فمن المحتمل أنه ما وقف على الطرق التي ذكرها ابن أبي حاتم، والعالم قد يفوته الشيء فإنه ما أحاط بكل شيء علما. في أيضا هل في فوائد أخرى؟ نعم. فيه يعني المعنى الموجود الآن، الشيء المنصوص عليه ليس كالشيء المستنبط، المنصوص عليه على وجه الخصوص ليس كالشيء المندرج بالعموم. هذا لا شك أنه مزيد تأكيد وتخصيص بالذكر. يعني ما أقول أنها تحمل معنى ليس موجودا أصلا، ولكن الشيء إذا كان مستنبطا ليس كما إذا كان منصوصا عليه مصرحا به، وفيه نوع معنى زيادة. تخصيصها بالذكر لا شك أن يعطيها من الأهمية والعناية، مثل اليمين طيب ما هو قال ولكن تحت قدمه اليسرى، ولكن تحت قدمه اليسرى، لو قال من البداية لا يبزق إلا تحت قدمه اليسرى دخل في ذلك اليمين ودخل في ذلك القدام ودخل في ذلك كل شيء. التنصيص أقوى من مجرد الاستنباط والدخول في العموم. إلى هنا صلى الله عليه وسلم. الآن لا أرضاه بشيء. طيب الرحمن الرحيم، العلل في السؤال التاسع والأربعين والخمسمائة، قال ابن أبي حاتم رحمة الله عليهما: وسألت أبي عن حديث رواه أبو داود الطيالسي عن شعبة عن فراس عن الشعبي قال: سمعت سمرة يقول: صلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصبح فقال: أها هنا أحد من بني فلان، إن صاحبكم محبوس بباب الجنة بدين عليه. سمعت أبي يقول هكذا رواه أبو داود الطيالسي وعمر بن مرزوق عن شعبة عن فراس عن الشعبي قال سمعت سمرة. انظر هذه الكلمة، يعني من خلال هذا الكلام نفهم شيئا. قوله هكذا رواه أبو داود الطيالسي وعمر بن مرزوق عن شعبة، هذا يشير إلى أن هناك خلافا على شعبة، لأن هناك خلافا على شعبة، وأن هناك من رواه عن شعبة على غير هذا الوجه، وأن هناك من رواه عن شعبة على غير هذا الوجه. قال سمعت أبي يقول هكذا رواه أبو داود الطيالسي وعمر بن مرزوق عن شعبة عن فراس عن الشعبي قال سمعت سمرة، والشعبي لم يسمع من سمرة. يعني يخطئ من رواه عن شعبة بهذا الوجه، وفي هذا إشارة إلى أن غيرهما يرويه عن شعبة بدون سماع الشعبي من سمرة، إنما باسطة. قال والشعبي لم يسمع من سمرة، روى سعيد بن مسروق عن الشعبي عن سمعان بن مشنج عن سمرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فسعيد بن مسروق يروي الآن، هو والد سفيان الثوري، سفيان بن سعيد الثوري، يروي عن الشعبي بإثبات واسطة بينه وبين سمرة، وهو سمعان ابن مسند. وسعيد بن مسروق في هذه الرواية مخالف لمن؟ مخالف لفراس شيخ شعبة، لأن فراسا وسعيد بن مسروق يرويان عن الشعبي، ففراس يروي عن الشعبي بارك الله فيكم وصرح فيه بالسماع بينه وبين سمرة، وسعيد بن مسروق وآل سفيان يروي عن الشعبي بإثبات سمعان بن مشنج واسطة بينه وبين سمرة. إذن لماذا حكى لنا رواية أبي داود ورواية عمرو بن مرزوق عن شعبة؟ لماذا ما قال لنا إن فراسا خالف سعيد بن مسروق؟ كان يستطيع أن يقول فراس خالف سعيد بن مسروق والقول قول أحدهما. لماذا نزل في الإسناد وبين لنا أن فلان وفلان يرويان عن شعبة بكذا كذا، فكأنه يريد أن يقول أن شعبة لا يروي عن فراس هكذا، لا يروي عن فراس هكذا، إنما هذا خطأ ممن بعد شعبة. ويبين هذا الخطأ أن الآخرين من تلاميذ شعبة يرونه بغير هذا الوجه، يرونه بغير هذا الوجه. أضف إلى ذلك أن مما يدل على أن الإسناد في الطبقات العالية ليس فيه التصريح بالسماع أن سعيد بن مسروق يرويه عن الشعبي من طبقة عالية عن سمعان ابن مشنج عن سمرة، بخلاف فراس الذي يروي عن الشعبي قال سمعت سمرة. فهذا أيضا ترجيح بالطبقة العليا، ترجيح بالوجه الذي جاء في الطبقات العالية، ويرجح به أحد الوجوه التي رواها أو الذي رواه من هو في الطبقات النازلة. أريد أن أصيغها بعبارة أوضح فأقول الفائدة 92، الفائدة 92 و300، روى الطيالسي وعمرو بن مرزوق عن شعبة عن فراس عن الشعبي سمعت سمرة الحديث. قال أبو حاتم هكذا رواه أبو داود الطيالسي وعمرو بن مرزوق عن شعبة مقاطع، والشعبي لم يسمع من سمرة، روى سعيد بن مسروق. سعيد مسروق فيه شيء من الكلام لكن ما ندري ايش حال عند ابي حاتم عن الشعبي عن سمعان ابن مشنج عن سمرة الحديث. تقريبي بس قلت ابو حاتم جيد. سعيد بن مسروق والد سفيان سعيد بن مسروق الثوري، هذا كلام أحد. طيب، وفيه دليل على أن الطيالسي وعمر بن مرزوق خولفا عن الشعب، وإلا فلا حاجة لذكرهما. خلف عن شعبة عفوا، وكان ولو لم تكن المخالفة منهما لرجح بين فراس وسعيد رحمك الله وسعيد بن مسروق اللذين رواياه عن الشعبي واختلفا فيه. طيب وفيه أيضا ترجيحا بما في الطبقات العالية فإذا اختلف على شيخ وتوبع الشيخ أو من فوق على أحد الوجوه دل ذلك على حفظ من رواه كذلك. الله أعلم. هل بقي شيء هنا؟ نعم كله وسمعنا شيء سمعنا وسمعنا سمعنا. حكم الخلاف ايش السند؟ ايوه نعم، لكن هذه تكون الفائدة كذلك اذا كان الاسناد متصلا بهذا او بذاك. يعني لو فرضنا انه يقول لا هو ليس سمعته ولكن اخبرني مثلا، كلاهما متصل، اما الان هو يثبت انقطاع او اتصال، فلا بد ان يتكلم عن قضية السماع هنا. يعني مسألة يعني لا بد ان يثبت سماع، ان ينفي السماع فيقول من قال سمعته اخطأ. يعني هذه الفائدة التي انت تشير اليها لو كانت فائدة فقط في المغايرة بين الفاظ التحمل والحديث على كلا الوجهين مقبول لا بأس، لكن أنا أريد أن أضيف بعض الفوائد قبل ما أنساها. الفائدة 93 و300 الراوي وإن كان ثقة. أنا أريد قبل هذا آخر الفائدة السابقة ولأنظر السؤال 49 و500 الراوي إذا كان ثقة وروى الحديث مصرحا فيه بسماع أحد رجال السند من شيخه وهو خلاف المعروف عند أهل الحديث أو خلاف ما رواه من هو أوثق منه لم يلتفت إلى هذا التصريح بالسماع. انظر السؤال 49 و500 أيضا. فإذا التي بعدها 94 و300 الأئمة يعرفون خطأ من صرح بسماع التلميذ من شيخه بوجود رواية من روى الحديث من طريق التلميذ بواسطة عن شيخ. انظر السؤال 49 و500. طيب واضح هذا ايضا او غير واضح؟ يعني الفائدة التي قبل ذلك عندنا الراوي إذا كان ثقة وخالفه وروى الحديث مصرحا فيه بالسماع، والمعروف عند المحدثين خلاف هذا، يرد قوله. فكيف عندنا الرواية يعني عمرو بن مرزوق وأبو داود الطيالسي، يعني أبو داود إمام معروف وعمرو الظاهر ثقة عندك أو إيش؟ أي أو أعلى هكذا عندك؟ انظروا. ومع ذلك لم يقبل أبو داود الطيالسي التصريح، ولم يقل المثبت حجة على يعني عن النافي، ولم يقل من حفظ حجة على من لم يحفظ، لا، لأن هذا إذا كان يعني ثقة الله. طيب، فهذا يدلنا على أن قضية السماع لا يكتفى فيها بظاهر الإسناد. تقول السماع لا يكتفى بظاهر الإسناد في بعض الحالات، أما في الأصل أنه إذا صح الإسناد إليه ثبت السماع، إلا إذا كنا هذا خلاف ما عند المحدثين، أو إذا كان هناك قد خولف الرجل وشذ وأتى بالرواية مصرحا فيها في السماع. هذه الفائدة رقم 93. الفائدة التي هي 94، الأئمة كيف عرفوا الحين إن هذا لم يسمع؟ أولا برواية الواسطة، في رواية أثبتت الواسطة، ويكون هذا أيضا منضما إلى قرائن أخرى، ولكن العالم ما يذكر كل شيء، قد يكون لم تأتي رواية له قط بالتصريح بالسماع، إما أن توجد بواسطة وإما بواسطتين وإما بعنعنة أو نحو ذلك، وليس هناك رواية بالسماع ولا بالسؤال ولا بالاتصال، ففي هذه الحالة له أن يعول على ذلك. طيب، بعد ذلك عندنا السؤال حتى ننتهي من هذا الباب. السؤال 51، 51 و500، قال: وسألت أبي عن حديث رواه ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن عطاء بن يسار عن رجل من الأنصار من بني بياضة أنه سمع رسول الله عليه الصلاة والسلام وعظ الناس وحذرهم وقال: المصلي يناجي ربه ولا يجهر بعضكم على بعض في القرآن. ورواه ابن الهاد أيضا على إثر ذلك، شوف هذا كلمة على إثر ذلك لها معنى، ورواه ابن الهاد أيضا على إثر ذلك عن محمد بن إبراهيم عن أبي حازم مولى الغفاريين أنه حدثه هذا الحديث البياضي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني مرة قال ابن الهاد محمد بن إبراهيم عن عطاء عن الأنصاري، ومرة قال محمد بن إبراهيم عن أبي حازم عن الأنصار، يعني سمى شيخين مرة هذا ومرة هذا. صاحب أنت صاحب الجوال، لا تشغلنا بالجوالات، يقعد ما يفتحش يدينا. فسمعتم، فابن الهاد روى الحديث على وجهين، روى الحديث على وجهين، شيخ محمد بن إبراهيم مرة سمى شيخ شيخه عطاء، ومرة سماه أبا حازم. فيقول أبو حاتم: لولا أن ابن الهاد جمع بين الحديثين لكنا نحكم لهؤلاء الذين يروونه، يعني الذين يروون على الوجه الثاني هذا أو الوجه الأول، ما أدري المقصود بهؤلاء، لكن هنا في يعني صلب السؤال السابق، سؤال 67 و300، انظر ماذا قال. ويقول: وروى ابن الهاد أيضا على إثر ذلك عن محمد بن إبراهيم عن أبي الحازم: لولا أن ابن الهاد جمع لكنا نحكم من هؤلاء الذين يروونه. مش هؤلاء، ثم على أي وجه المهم الشاهد من هذا، لما كان ابن الهاد يروي الحديث هذا الأول ويروي الثاني على إثره، كأنه يقول: أنا أدري أن الحديث من وجهين، لا تتهموني بالخطأ، ولا تقولوا أنا وهمت مرة رويت كذا ومرة رويت كذا، ولا تذهبوا إلى تلامذتي وتتهمون وترجحون بين تلامذتي علي وتقولون من الذي حفظ عن ابن الهاد أكثر، لكن أنا الحديث عندي على الوجهين. فلما ذكر الحديث وذكر على إثره الحديث الآخر، دل هذا على براءة تلامذته. وكيف عرفوا أنه روى هذا الحديث على إثر هذا؟ كيف يعرفون عبد الفتاح؟ كيف عرفوا أن الصوت مقرون مش واضح؟ كيف عرفوا أن ابن الهاد روى الحديث هذا على إثر ذاته؟ لو نظرنا إلى تلامذته فالتلميذ يروي هذا والتلميذ يروي ذاك في مجلس واحد، يعني نجلس في مجلس الحديث نجد المحدث يحدث مثلا بمائة مائة حديث مائتين حديث في مجلس واحد. هل هذا معنى أن هذا عليك بهذا؟ خميس كيف؟ حدث بهذا على إثر هذا، كيف عرفنا على إثر هذا؟ لا لا ما هو صحيح في الكتاب، رجعوا الأصل كتاب ابن الهاد فوجدوا الحديث في كتاب ابن الهاد هذا ورأى هذا. أما تلاميذ ابن الهاد يرون هذا ويرون هذا، فيسهل جدا أن الإنسان يسمع الحديث من عدة مشايخ ويروي الجميع في مجلس واحد، والفرق بين هذا وهذا 20 سنة 30 سنة، سمع هذا اليوم بعد 30 سنة سمع الآخر. لابد هذا الرجوع إلى الأصول، رجعوا إلى كتابه فوجد ابن الهاد يذكر هذا ويذكر هذا. فإن جاء واحد يقول هناك من أخطأ على ابن الهاد فرواه عنه عن محمد بن هرمة عن عطاء أو عن محمد بن هرمة عن أبي حازم، قالوا لا ارجع إلى كتاب ابن الهاد تجد هذا الحديث وراء هذا الحديث، هذا يدل على أن هذا من حديث ابن الهاد. لماذا يركز على كلمة على إثر هذا؟ هذا لها معنى. الفائدة 95 و300، الراوي إذا روى الحديث على الوجهين وروى فروى عفوا فروى الوجه الأول ثم روى الوجه الثاني على إثره ووجد هذا في كتابه كذلك، دل على أن الحديث عنده محفوظ على الوجه، ولا حاجة حينئذ للترجيح بين تلامذته. وإن تفاوتوا عددا أو وصفا، واضح جدا هذا. فقد روى ابن الهاد الحديث عن أو حديثا، لا نقول الحديث الآن، نحن نتوسع في العبارة لأن احنا لسنا في المقام التأليف يعني، وممكن نقول كذا كذا وقد يعني ورواه من النقاط الحديث. طيب الحديث هذا حال على إيش؟ نجد ما فيش حديث أصلا عندنا هنا. احنا الآن لسنا في المقام التصنيف، يعني في المقام نريد أن نستخلص فائدة، وإذا كان الإنسان في المقام التصنيف يعني يفعل شيء آخر. فقد روى ابن الهاد حديثا عن محمد بن إبراهيم عن عطاء عن رجل من الأنصار، وروى على إثره عن محمد بن إبراهيم عن أبي حازم عن رجل من الأنصار، فقال أبو حاتم لولا أن ابن الهاد جمع بين الحديثين. شوف جمع، والجمع هذا وين هو؟ كيف الجمع إذا عرف أنه جمع؟ جمع في كتابي، ترجع عنه من كلام الأول وش؟ في كتابي يعني، جمع بينهم في الكتاب. لولا أن ابن الهاد جمع بين الحديثين لكنا نحكم لهؤلاء الذين يروونه. انتهى، واضح كلامنا. قلنا جعلنا فيه كثرة، يعني كلمة هؤلاء تدل على أن فيه في تفاوت في بين التلاميذ، في عدد أكثر وعدد أقل، كنا سنحكم هؤلاء، لكن لما رأينا الرجل يجمع الحديث في موضوع واحد، ولذلك هذه الفائدة تضم إلى الحالات التي يقبل فيها عدد الأقل، عفوا، التي يقبل فيها قوله أو تقبل فيها رواية الأقل عددا أو وصفا. يعني احنا ذكرنا 6 حالات تذكر، ها؟ خلي، لا، في فرق بين أن يأتي راوي ثالث ويجمع بين وجهي. بس هنا أمر جديد على إثره، مسألة على إثره هذه مهمة، على إثره هذه مهمة جدا وفائدة يعني في بابها. طيب، أيضا أكمل الباب هذا. السؤال الأخير في هذا الباب في علل الحديث التي في الصلاة، في هذا الباب الذي نحن فيه، قال: وسألت أبي عن حديث رواه شريك عن عبد الملك بن عمير عن أبي الملاح الهذلي قال: سمعت عمر يقول: لا إسلام لمن لم يصلي. قال: سمعت أبي يقول: لم يدرك أبو المليح عمر. يروى عن عبد الملك بن عمير عن قبيصة بن جابر قال: سمعت عمر. هذا الكلام لم يذكر في الإسناد أبا المليح. تصوروا إيش هي الفائدة من هذا الموضع؟ ما الفائدة منها؟ ها؟ أيوة، ذكر خطأ، لكن إيش الفائدة اللي تقولون إحنا نكتبها؟ أحسن، يعني يذكر الشيء الذي هو يحتج به بصيغة التمريض، يعني في موضع الاعتماد ويذكره بصيغة التمريض. أنا يعني عن نفسي كان في فائدة أخرى الله أعلم، أما هذه التي أنا قصدت فيها أن أرقم على هذا، أعلم على هذا السؤال اللي أذكره. فإن كان واحد منكم عنده شيء آخر لا بأس، المجال مفتوح. الفائدة 96 و300 قد تستعمل صيغة التمريض فيما يرجح به. انظر السؤال 52 و500. والله أعلم. إلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أخونا هشام أرسل ورقة يستدرك على الفائدة، ما أدري إيش الفائدة الأخيرة ولا قبلها، يريد نعيد النظر. فأي سؤال الكلام على 48 و500؟ السؤال رقم 8. طيب، هذا السؤال 48 و500 ألف، والفائدة كم؟ طيب، إيش الإشكالية فيه؟ الآن أنا ذكرت أن مذهب من يرى أن زيادة الثقة لا تكون شاذة إلا إذا كانت منافية للأصل الذي يعني رويت معه، فإذا أمكن الجمع بينها وبين الأصل على طريقة العموم والخصوص والمطلق والمقيد، طريقة أهل الفقه، فلا تكون منافية. جيد؟ شو وجه الإشكال؟ على أن هذا كلام غير صحيح. أي صح، فماذا في هذا من الإشكال؟ أي ايش يكلم ابو زرع من هذا؟ قال ابو زرع: أيوة عرفنا. أي نعم. فلا يرزقن عن يمينه ولا عن يساره. أنا فهمت من كلام أبي زرعة ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام بأن يرزق عن يساره، يعني فهمت أنه بما جاء في حكم البذق عن اليسار، وإن كان الحكم هذا هو النفي للإثبات، هذا الذي تبادر لي عندما قرأت هذا. أي نعم، ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام بأن يبزق عن يساره أصح من هذا الذي ذكره، ولا يبزق عن يساره. أي نعم، هكذا أنا فهمت أنها يعني حكم البزق عن اليسار، وإن كان الحكم ليس الجواز ولكن عن يساره كما في بعض الروايات، ولكن هكذا فهمت عندما قرأتها في أول مرة. هذا ممكن نغيرها نضرب عليها، لأنها ليس الشاهد في هذا الموضع. لذلك أنا إيش كنت أقول في الرد على من قال إن الزيادة من الثقة مقبولة ما لم تقع من نفة الأصل، وأتعذر الجمع بينها وبين الأصل في الجمع لأنه في المطلق المقيد، لأن ابن أبي حاتم ضعف زيادة ولا عن يساره، مع أنها داخلة في معنى الاستثناء المأخوذ، ولكن تحت قدمه. طيب يا شيخ أنت، أنا علقت على كلام أبي حاتم ولا على كلام أبي زرعة؟ ابن أبي حاتم ولا ابن أبي زرعة؟ عفوا خلي، قلت هنا يقول ابن أبي حاتم أخطأ سليمان بن حرب وروى هذه ولا عن يساره، تمام؟ أخطأ سليمان بن حرب فيما روى من متن هذا الحديث بأن لا يبزق عن يساره، فقد حدثنا، فقد حدثنا عفوا فقد حدثنا وين أبي إيه؟ وحدثنا أبي عن أبي الوليد وآدم العسقلاني عن شعبة عن قاسم بن مهران عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا كان أحدكم يصلي فليبزق عن يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره تحت قدمه. هكذا متن أبي الوليد. هذا أيضا بالرغم من ما كنت أنا أستحضر هذا عند الكتابة، لكن أيضا فيه شاهد للفائدة نفسها. الآن أنا ذكر أنا هذا كله، ما يعني أنا عندما أمليت الفائدة ما كان هذا في، أنا كله كنت يعني مركز على كلمة حكم البزق عن اليسار بس. لكن الآن أيضا لا زال في كلام أبي حاتم الشاهد للفائدة. لا لا، نحن نقول على قاعدة الفقهاء لا تبزق عن يسارك، هذا نص، يجوز لك عن يسارك تحت قدمك، يمكن جمع بينهما على طريق الفقهاء أو لا يمكن، خلاص هذا شاهد للفائدة. لا لا لا، من قال ما يرى عن أمر الفقهي؟ أنت عجيب تقول هذا، أما تعرف أن العلل في الإسناد وفي المتن؟ ايش هو؟ لا عفوا خلص كلامك. طيب الان القول بان المحدثين لا يراعون في المتن هذا مش صحيح، المتن معروف عندهم حروفا ومعنى، حروفا ومعنى مش عد الحروف فقط، هذه واحدة. الأمر الثاني على الرواية التي نظرت فيها الآن، عندنا فيه لا يبزق أحدكم عن يساره، الرواية الثانية لا يبزق أحدكم عن يساره ولكن تحت قدمه، أليس من الممكن الرواية الأولى لا يبزق أحدكم عن يساره خارج القدم، أي تحت قدمه اليسرى، ولكن تحت قدمه إيش؟ اليسرى واليمنى. جميل. إذن هذا مما يقيد المطلق ويخصص العموم أم لا؟ ما لا لا ما علي في هذا، لا أنا علي لا لا لا اسمع، أنا علي في إمكانية الجمع متيسرة أو متعذرة. عفوا بارك الله فيك، أبو زرع لا ينظر إلى القضية التي عند القوم التنافي والتضاد وإمكان الجمع وما إمكان الجمع، نحن نقرأ من كلام أبو زرع ونستشف من كلامه أشياء تناسب هذا المذهب البعيد عن طريقة المحدثين. فأنا أقول هاتان الروايتان وقفنا عليهما، يمكن الجمع أو لا يمكن الجمع؟ السؤال يمكن أو لا يمكن؟ وهذا البحث نحن نرد من يقول إذا أمكن الجمع بين الروايتين كالجمع الفقهي فكلاهما صحيح وإن كان المخرج واحد، نحن نرد هذا المذهب نحن. فنقولنا أبا زرعة أو ابن أبي حاتم ذكر فيه نهي عن البزق على اليسار مطلق، وفيه نهي عن البزق عن اليسار إلا تحت القدم اليسرى. الرواية التي جاءت عامة لا عن يساره، مش ممكن أنا أحملها لا عن يساري خارج القدم اليسرى؟ وهذا بحث أنا، هذا دليل أنا، هذا دليل أنه قيده ومع ذلك أعله، والآخرون يقول قيده تحمل الرواية على الصحة، هذا بحث أنا. كيف الجمع الفقهي سهل الآن؟ في أنا لست على كلمة القدم اليسرى ولا عن يساره، أنا في الرواية المطلقة نعم، ثم الرواية الثانية ولا عن يساره ولكن تحت قدم ولكن تحت قدمه اليسرى. فأليس من الممكن أن يقال ولا عن يساره خارج القدم اليسرى ونصح الروايتين؟ أليس ممكن أن يقال هذا على مذهب القول؟ طيب وهذا الذي أنا أقول إن هذا يرد عليه. إذا كنت أنت تقول إذن فيه فيه عموم وخصوص في إطلاق وتقييد ويمكن الجمع، ونقول إن الأئمة ما نظروا إلى هذه النظرة، سواء أبو زرعة أو أبو حاتم ابن أبي حاتم ما نظر هذه النظرة، هذا يرد على الذين ينظرون هذه النظرة يقول ليش تقبلون الزيادة ويمكن الجمع بينه وبين الأصل. أقول عندنا رواية ولا يبزق لا عن يمينه ولا عن يساره، ورواية ثانية ولا لا عن يمينه ولكن تحت قدمه اليسرى. فكان من الممكن ليش ما قال أبو زرعة النهي عن اليسار محمول عن النهي عن خارج القدم اليسرى؟ ليش ما قال أبو زرعة هذا؟ ما قال هذا وأعلى الرواية مطلقا ولا عن يساره، هذا غلط، هذا خلاف ما هم يفعلون، هم هذا خلاف صنيع القول. وأنا أريد أن أبينه يتنافى، وأنا أريد أن أبين أنه يتنافى. لا شك زيادة في المعنى، ولا عن يساره تدخل تحت القدم اليسرى وخارج القدم اليسرى، هذا معنى عن يساره العموم، أي جهة في اليسار، القدم اليسرى يسار أم لا؟ دخل في عموم اليسار، استثني هذا الجزء من العموم، هذا من عموم لا عن يساره. ومع ذلك ما لاحظ أبو زرعة وابن أبي حاتم هذا الملحظ، ولكن أطلق القول بأن هذه الزيادة خطأ. لا لا الذي ظهر لك هذا والذي ظهر لي أن اليسار موضعان، يسار تحت القدم اليسرى وصار خارج القدم اليسرى، فتحت القدم اليسرى جاء منصوصا عليه فبقي الجزء الذي هو خارج القدم اليسرى في الرواية السابقة للعامة ولا عن يساره. ومع ذلك أبو زرعة وأبو ابن أبي حاتم ما لاحظ هذا الملحظ ولا توقف من أجل هذا الأمر، أطلق القول بأن هذه الزيادة غير صحيحة. أنت داري باعتبار إيش؟ أنت كذا داري باعتبار إيش؟ باعتبار أن الذين رووا الرواية المطلقة أقل من الذين رووا الرواية المقيدة. تغير او تخالف، احنا نفهم ايش معنى تغير وتخالف. المخالفة عندنا ليس معناها التضاد والتنافي، ايه تحمل معنى ليس موجودا في الاصل، وان كان هذا المعنى ليس مضادا ويمكن جمع بينه وبين الاصل على طريقة الفقهاء محدثين لا ينظرون هذا، هذا هو البحث. لكن مثلا تفضل اقرأ ولا نسمع، نعم تعال هنا سمعنا نسمع. ايش البحث ايش اللي عند ابن رجب؟ جزء كم من الشرح؟ الجزء الاول صفحة كم؟ صفحة 42 و100. طيب تفضل ايش فيه؟ يعني حديث اختلف على ابن لهيعة السلف في هذا الحديث. أيه. فذكر رواية في اثبات ان النبي صلى الله عليه وسلم انه يقول لا يبوث الى احدكم الى القبلة، ثم جاءت رواية عنه ويقول يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم يبوث الى جهة القبلة، فهذه هي الرواية التي ايش؟ يعني غيرت المعنى فاعدوا به. جميل، لكن احنا ليس معنى ذلك انها محصورة على هذه الصورة. فعندنا هنا ايش المنافه؟ هنا اثبت جهه اليسار وعندنا المنافه جهه اليسار. الاول هذه هي المنافه. عفوا خليك معي، انت خلاص من اللي هي على الاول ولا لا؟ هي خلاص. طيب لها يعني اتى بروايتين متضادتين، اذا كنا نحن نقول مع امكان الجمع يكون شاذا فكيف اذا تعذر الجمع؟ من باب اولى، لا اشكال في هذا. لكن كونك تحصر الشذوذ فيما اذا كان التنافي لاستعمال الأئمة هذا في بعض المواضع هذا غير صحيح. مع هذا لو سلمت لك بأن في تنافي يعني لا يمكن الجمع، ممكن لو عدنا النظر نأتي بوجه جمع أيضا. أن تعرف أن مسألة الجمع هذه يعني تختلف شخص الآخر كيف دعني منه والبحث فيه. يعني أصلا يعني شيء يضاد هذا يلزم من قبول هذه الرواية رد رواية أخرى. هذا يعني أنا على وجل من وجود هذا الشيء، أنا على وجل من وجود هذا الشيء في الحديث. ما أعرف أنا حتى مجلس هذا زيادة تتنافى تنافيا من جميع الوجوه مع الأخر، وإن كان فيه مثل هذا فجيد لو تذكر لي أو تفيدني. بالا ولا يبول، لا ما فيش بالا ولا يبول، ما فيش كده رواية اسمها بالا ولا يبول. أقرأ كذا حتى نقرأ أنا أمامك. بسم الله. هنا الكلام على ومثال ذلك حديث واحد رواه ابن لهيعة فزاد في إسناده على الناس، وروى أيضا بغير الإسناد الذي رواه به الناس، ورواه بمعنى غير معنى حديث الناس. روى الليث بن سعد وعمر بن الحارث وعبد الحميد بن جعفر كلهم عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن الحارث ابن جزء قال أنا أول من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول لا يبول أحدكم مستقبل القبلة، وأنا أول من حدث الناس بذلك. جيد، في نهي عن البول يعتبر أغربال في تضاد، يعني النهي يحمل على الكراهة ومن يقول القول للأمة والفعل للرسول كيف ما يتعذر الجمع؟ والحاضر والمبين جمع، وهذا طريقة الفقهاء بالجمع. وبحثنا في أن الزيادة إذا كان يمكن الجمع بينها وبين الأصل على طريقة الفقهاء فلا ترد، ما هو هذا البحث الذي قاله الحاضر؟ احنا بنجيب من كلام اهل العلم على خلاف هذا. هذا جميل، وجمع القواعد المحددين ما فيش اشكاليه عندنا، احنا عندنا الحافظ يصرح على طريقه الفقهاء. تعرف هذا او ما تعرف؟ موجود هذا. ايه لا نص نص على هذا. ايه ما ادري في النزهه او نقل عنه السيوطي في التدريب. لا لا لا، في السيوطي في التدريب موجود، حتى كلام السيوطي في التدريب ارجع اليه على طريقه الفقهاء. وهذا ليش احنا بنرد الاشكاليه هذه. المهم قال ابن رجب رحمه الله في روايه الليث بن سعد وغيره عن يزيد بن ابي حبيب انه سمع عبد الله بن حارث يذكره، ورواه ابن هيه عن يزيد بن ابي حبيب عن جبل بن نافع عن عبد الله بن حارث فزاد باسناد الرجل، ورواه ايضا وفي زياد ايضا، وقد رواه عن سليمان ابن زياد غير واحد منه ابن لهيعة، وانفرد ابن لهيعة، فرواه عن عبيد الله بن المغيرة عن عبد الله بن الحارث بن جاز قال رأيت رسول الله عليه الصلاة والسلام يبول مستقبل القبلة، وأنا أول من حدث الناس بذلك. يعني عندما يأتي رأي أنا أول من حدث الناس أن الرسول نهى عن البول تجاه القبلة، وأنا أول من حدث الناس أن الرسول كان يبول مستقبل القبلة. الجمع متعذر أو ممكن؟ جميل يا شيخ، ما هو أنت لا تأتيني بدليل أنا وتجعله دليلا لك، هذا دليل أنا، وأنا أنا بستدل برد المحدثين. لا ممكن، لا بارك الله فيك، خلي الجمع الحديثي، احنا بحثنا في الجمع الفقهي. لا تقل الجمع الحديثي، لا تجعل البحث معك في غير موضع النزاع، لا تخرجنا من موضع البحث وتفترض مسألة ما بنزعكش أنا فيها. الجمع على طريقة المحدثين مقبول عندنا. إيش هو الجمع على طريقة المحدثين؟ أن يكون الشيخ الذي يدور عليه الإسناد مكثرا، أن يكون المختلفون قريبين من بعضهم البعض، أن يكون هذا الحديث قد علم المحدثون أنه محفوظ على الوجوه، أن يأتي رجل ثالث فيروي الحديث على الوجهين. هذا طريقة المحدثين، نحن نعرف كيف يجمعون. أنا بتكلم على طريقة الفقهاء اللي يقولوا عموم وخصوص وإطلاق وتقييد. فالآن على طريقة الفقهاء، لا تفترض بحثا آخر غير الذي ببحث معك فيه. على طريقة الفقهاء الآن يمكن جمعه ولا يمكن؟ ها؟ ورده المحدثون أم لا؟ الدليل لمن ذا الحين؟ وأنا في نظري إن الفائدة التي هي موجودة معك لو قرأتها تعرفني عن الفقهاء مش عن المحدثين. قال ويتعذر جمع بينه وبين أذكر جمع بين العموم والخصوص والمطلق والمقيد. الفائدة المكتوبة عندك تفترض، فليش أنت تفترض يعني شيء غير المكتوب؟ لا لا صحيح. أنا الذي يعني فهمته في ذلك الوقت أن قضية اليسار مسكوت عنها في موضع ومتضمنة في عموم في موضع آخر. أما بعدما أعدت النظر الآن فالفائدة سنغير من ألفاظها بعض الشيء أو من الأمثلة التي سجلت ببعض الأجزاء من الحديث، وتبقى الفائدة كما هي. الرد على أصحابك لا بد أن يرد عليهم. بسم الله نعيد النظر فيها. طيب لأن ابن أبي حاتم ضعف زوجته ولا عن يساره، مع أنها داخلة في معنى الاستثناء. لا ما نقول مش داخلة، مع أنها لا تنافي الاستثناء في قوله عليه الصلاة والسلام، ولكن تحت قدم اليسرى، أي غير مرخص له إلا في هذا الموضع. فيمكن حمل الرواية ولا عن يساره أي خارج ما تحت القدم اليسرى، جمعا بينها وبين الاستثناء المذكور. ومع إمكان ذلك إلا أن ابن أبي حاتم خلاص نمشي على هذا، وكل ضرب على الكلام منصوص عليه والغير ذلك فضلا عن عدم التعارض، وما يمكن ذلك إلا أن نخلص من أول لنا ابن أبي حاتم على هذه الزيادة لمخالفة سليمان في شعبة ولموافقة هشيم لشعبة على وجه الذي رواه من خالف سليمان. أنت دائما تطلع من بحث البحث. الفقهاء مذهبهم في زيادة الثقة ما يعني يجمع القول على الأمرين وإن كان فيه تباين في المراتب، لكن احنا نتكلم عن مذهب الفقهاء في الجمع بين الروايات. احنا مش كل حاجة اسمها مذهب الفقهاء يعني ندخلها كلها مذهب الفقهاء. مذهب الفقهاء في الجمع بين الروايات العموم، الرواية العامة والرواية الخاصة، يقضى بالخاص عن العام، والرواية المطلقة والمقيدة يقضى بالمطلق المقيد عن المطلق. هذا هو المراد، وهذا الذي نقله السيوطي في تدريب الراوي عن الحافظ. لا، كلمة ما لم تكن منافية أيضا يستعملها المحدثون، يقولوا مخالفة أكثر ما يقول المحدثون مخالفة، وما يقولش يعني قد يذكرون التنافي لكن من أصلها حضرنا الآن. لكن محتملة أيضا، كلماته التي في النزهة محتملة، ما لم تقع منافية محتملة. إيش معنى التنافي؟ ممكن أنا أجرها على مذهب المحدثين وغيري يجرها على مذهب الفقهاء، لكن السيوطي نقل عنه في تدريب الراوي نصا صريحا بين الجمع بين العموم والخصوص والمطلق والمقيد على طريقة الفقهاء. ارجع للتدريب وتجيب لي الموقع هذا من التدريب. ما هو بارك الله فيك، اللي بيقبل الزيادة مطلقا بيعلل ليش يقبل الزيادة، ليش يقبل الزيادة مطلقا؟ يقول لك ما فيش منافاة، ولعله وجد من كلام المحدثين كلمة المنافاة ففسرها يعني من كان محدثا فقيها بتفسير التنافي الذي عند الفقهاء، وهنا وقع لبس. نحن على سبيل الحقيقة يعني مش هذا المثال وحده، احنا معنا آلاف الأمثلة في العلم يردون زيادات لا تنافي بينه وبين الأصل. أنت تخلف في القاعدة وتخلف في المثال. طيب يعني إذا أمكن الجمع بين الزيادة وبين الأصل على طريقة خلي من تتحدث ممكن على طريقة الفقهاء على العموم والخصوص ممكن يمشي؟ شو كلام المستقيم إذن؟ يعني أنت عندك عفوا تكون الزيادة شاذة إذا لزم من قبولها رد الروايات الأخرى؟ يعني ولا تكون شاذة إلا في هذا الموضع؟ تبحث مع الحافظ يعني أنت لا ترى ماذا الحافظ؟ بارك الله فيك، أنت لا تجعل لي، لا تقول لي المحدثين لهم يسلكون مسلك كذا، وتأتيني مثلا بابن حبان الذي ينتسب المحدثين وبالحاكم وابن خزيمة. إيه مثلك إيش؟ طبعا أنت تعرف هذا، يعني مثلك أنت لا يخفى عليه هذا، أن تعرف أن كل زيادة لها دراسة مستقلة، لكن أنا أتكلم عن قاعدة المحدثين. عفوا خليك معي بارك الله فيك، أنا أتكلم على قاعدة المحدثين، لا تأتيني بأن مسلم رحمه الله يقبل ويرد. أنا أعرف هذا وأنت تعرف وطلاب العلم يعرفون هذا، أن الراء أن الإمام من الأئمة له نقد خاص بكل حديث حديث، ولكن ما هي القاعدة عند المحدثين في الثقات في زيادة الثقات؟ ما هي القاعدة؟ هل زيادة الثقات مقبولة ما لم تتنافى وتتضاد، خلي التنافي هذا، تتضاد مع الأصل؟ فإذا كانت خاصة والأصل عاما، أو كانت مقيدة والأصل مطلقا، فلا تكون شاذة وإن كان راويها أقل عددا أو وصفا. وليش تقول لنا أرى كلام، يعني إيش هو كلام الحافظة إذن؟ ما معنى التنافي؟ ما لم تكن منافية، ما معنى التنافي؟ تدريب الراوي داخلنا، ما معنى رد؟ لا يمكن أن يجمع بينهم عموم وخصوص ومطلق ومقيد. شو لا؟ إيش تكلم تقول تجيء الكلام ولا تقول لا ثاني؟ إيش هذا؟ قال وإما نكون أن تكون منافية بحيث يلزم من قبلها رد الرواية الأخرى. ما معنى الرد؟ أنا هو الآن أتاني بشبهة عنده، لابد أن أعرف ما معنى التنافي، ما معنى التضاد، ما معنى الرد عندك أنت. لا لا لا لا لا لا، هو يرجع يقول كلام الفقهاء، أنت ما تريد لك أن تقوله، ما تريد لك أن تقوله. يجمع بينهما مسؤول جدا، فيه عندهم جمع. طيب أنا أقول لك دحين، عندما تقول يلزم من أخذ الزيادة رد الأصل، أي شوف هات لي في زيادة خط الكلام من النص، يلزم من أخذ الزيادة رد الأصل، ما معنى رد الأصل؟ إيه ما معنى يلزم من ذلك رد الأصل؟ يعني بمعنى أننا يتعذر الجمع بينهما. طيب كيف نحن سنجمع؟ كيف هي قواعد المحدثين في الجمع؟ ها؟ يعني مثلا نقول مثلا زيادة مالك بن أنس في زكاة الفطر من المسلمين، في يعني على كل عبد، فيأكل في ذلك العبد الكافر والمسلم، تمام؟ خلي هذه الزيادة، نأتي بزيادة فليرقه، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه. هو في رواية تقول فليرقه فليرقه، أنا أقول لك دحين يعني رواية جاءت قالت فليرقه، الثانية قالت ما يرقه، ما ذكرت أصلا، قالت يغسله. وين ايش ايش التنافي اللي بيزعلني انت؟ هذا طيب على قولك انت في المثال الذي ذكرته، يقول نهى رسول الله عليه الصلاه والسلام عن البول تجاه القبله، ورايت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل القبله يبول، هذا في تنافي؟ أنت الآن بارك الله فيك، ما هو أيضا هو ما هو الثابت في فليرقه، واحد جابها واحد ما جابها، ما هو هو نفس المخرج واحد. إيش معنى التنافي الآن؟ إيش معنى هل دي متنافية؟ أسألك دي متنافية؟ أنا كلام دحين هل في تنافي الآن؟ فيه نهي عن كذا وفي فعل كذا، ممكن الجمع. وهل هذا يوجد في السنة؟ هذا هل هذا يوجد في السنة؟ لا يرقوا ولا يرقوا، ما حصلت في غيرها أصلا، أنت تمثل بشيء مش موجود. هذا عند المحدثين وجدت كلام السيوطي. شوف في الشاذ أو في زيادة الطافي اللي بين دولة أنا أسأل. أن الحقيقة أنت تدور في حديث في كلام واحد، يعني لو أفهم منك أنت أفهم منك يعني على فعلا على ما تريد، مش أنت تتكلم بكلام ودون أن مقصدش هذا. أنا أريد أن أعرف أن طريقة المحدثين في الجمع تختلف عن طريقة الفقهاء، فإيش هو التنافي على طريقة المحدثين؟ يعني مثلا أنا دالحين قلت لك دالحين المحدث، خليك معي اصبر بارك الله. لا هو الزيادة في المسجد يرون فيها إلى المنافاة، تمام؟ وأما في الاستثناء مجرد المخالفة فهي يعني يرجح عندك. كل هذا عندي ما يغير من الحقيقة شيء. أنا أسألك الآن، أنت تعرف لزيادة فليرقه شاذة؟ عند من شد من قال بها من الشذ المحدثين شاذة؟ يا أخي بارك الله فيك، كون ما أعلوها وأعلها غيرهم، المتقدمون ما قالوا بإثباتها ولا بصحتها، سكتوا عنها. جيد، واعترضت عليه لا لا لا، يعني انتقدت عليهم من الذين انتقدوا في الزيادة الصحيح. أيا كان، يعني أنا أضرب لك في هذا المثال، خلنا على هذا المثال الذي نحن بصدده، خلنا في اسمع لا بس خلنا نتكلم، بس أنا أريد أن أخرج بنتيجة حتى أبين له ما معنى التنافي عنده. هو مش عارف إيش هو التنافي أصلا، هات لي معنى ما هو التنافي. على قول الحافظ الزيادة تكون شاذة ما لم تقع منافية. جميل، لا على مذهب الحافظ الذي أنت تقول حكم عليها بالشذوذ يراها منافية. على مذهب الحافظ، أنا بكلمك الحافظ هو الذي قرر وهو الذي مثل، فهو أفهم مني ومنك. الحكم عليه لما حكم عليها بالشذوذ يراها منافية أم لا؟ أنت الآن تقول الحافظ هو الذي أعلها. وجدت كلامه، هو شيخ الإسلام، هو هذا إحنا بنتكلم عن شيخ. لا لا، هو له كلام على طريقة الفقهاء، خلينا نبحث في وقت غير هذا. على كل أقول لك بارك الله فيك، كلمة فليرقه فيها حكم عليها العلماء بالشذوذ، مع أنها على قولك ليست منافية، وعلى قولك بأن الذين يعلون تكون شاذة عند المحدثين إذا كانت منافية تكون منافية، يعني ليست منافية منافية على قولك، وهي على قول من أعلاها تكون منافية. فأنا أريد أن أفهم ما معنى التنافي في هذا الموضع. التنافي إيش فيه؟ يعني رواه أتوا بها ورواه ما أتوا بها، إيش التنافي هنا؟ ما معنى التنافي؟ لا تأتيني في غير بحثي. ايش هو التنافي؟ ولماذا ترد؟ لان بينهما تنافي لا يمكن، يعني بينهما تنافي في ايش؟ في يعني منها من اثبت ومن نفى. من اللي نفى في كلمة فليرقه؟ من اللي نفى في زيادة من المسلمين؟ من اللي نفى في جميع الزيادات الشاذة؟ طب اذا ليش علوها ما فيش نفي؟ أن ترجع في بحثك إلى الزيادة، إلى النفي الفقهي لا الحديثي. أنت ترجع في بحثك كل تذندن حولا أولا كلمة واحد أثبتها وواحد نفاها، هذا لا يوجد. ائتني بمثال في هذا في السنة، ائتني بمثال عند كتب العلل، ائتني بمثال حكموا على زيادة شاذة وإذا نظرنا فيها رأينا واحد قالها والثاني نفاها. ائتني بصحح ما تقول. أنت حقيقة ومذهب الفقهاء، أنت حقيقة تقول بمذهب الفقهاء عمليا وتنكره نظريا. حقيقة هذا هو الواقع، لأنك تدندن حول المعنى هي منافية للأصل. منافية إيش؟ ترجع تقول فلان نفاه. هات مثلا لهذا الأمثلة الكثيرة التي عشرات ومئات عندنا في الشذوذ. أنت هذا اللي ظهر في ذلك الآن أنه خلاف ما تقول ولا الجمع ممكن ولا جميل. هو أنت لو تحدثت لي يا هشام بارك الله فيك، لو حدثت لي معنى التنافس للسريح وجريح، كلام الحافظ لا زال فيه دور يلزم من قبولها الرد. لماذا ترد؟ إيه؟ ما معنى التنافي؟ ما معنى التنافي؟ يلزم من قبولها الرد. إيش معنى الرد؟ لأنها تنافي. هذا دور، هذا دور، مش نخرج من المسألة. أنا أقول لك لماذا الحافظ يردها للتنافي؟ ما معنى التنافي؟ أنا عند التنافي أنه لا يمكن الجمع بينها وبين الأصل على طريق الفقهاء. أنت تقول لا على طريق المحدثين. اثبت لي ما هو المثال الذي هو التنافي على طريق المحدثين. هات لي مثال على طريق المحدثين في تنافي. طريق المحدثين معروفة، طريق المحدثين ترجيح بين أحفظ وأكثر وأقل وأضعف في الحفظ. هل طريق المحدثين أنت هو هذا البحث الذي أنت عنده تسكت وتضحك ولا تقر بالحقيقة؟ لا تضحك وتسكت في موضع أنت هو أنت ملزم به. ما هو التنافي؟ أنا عند التنافي إمكان الجمع متعذر على الإطلاق والتقييد والعموم والخصوص، هذا التنافي عندي. أنت تقول لا التنافي عندي هو طريقة المحدثين. هات لي مثالا بطريقة المحدثين في تنافي، وفلان أثبتها وفلان نفاها. هات لي مثالا كذا. هذا ما هو مثال، هذا ما هو مثال. هذا ما قال شيء. ما عندنا لا تبذق جهة اليسار وابذق جهة اليسار، ما عندنا هذا. احنا معك نسمع، احنا تحسن احنا ما عارفين ما قال الحديث. الحديث في حديث لا عن جهة اليسار ولا عن جهة اليسار، وفي ولكن تحت القدم اليسرى. اين التنافي؟ عفوا. طيب اثبت لي، اثبت لي انها متنافيه من كل وجه كذا في الروايه. اقرا لي، اقرا لي من عندك التنافي من كل. هذا التنافي، هذا معنى التنافي اي من كل وجه، هذا معنى التنافي اي من كل وجه. هذا معنى التنافي. ايش التنافي؟ التنافي في من كل وجه في الزيادة، من كل وجه. هل تجمع في الزيادة التي أعلها بسرعة تمام جهة اليسار، فقال راوي أثبت جهة اليسار وراوي قال لا لا يستطيع أن يبلغ إلى جهة اليسار، وكلهم أثبتوا الجهة تحت القدم تمام. أنا لا أرى أن كلامك هذا، أنت تخرج موضع نزاع وتريد أن تخرجني وأنا باقي في وجهة واحدة. أنا في قضية ما معنى التنافي. أنت قلت لي لا تفهم التنافي على طريقة الفقهاء. طيب أنا أريد أن تفهمني ما هو التنافي على طريقة المحدثين. التنافي هنا أن راوي يزيد الزيادة وراوي آخر لا يثبت هذه الزيادة. إيش معنى لا يثبتها؟ شوف لا تكتب العبارة، هات لي مثالا لهذا. يلا قرأ. تمام. ما روى عن الحسن أن يصدق عن يسار أصح من هذا الذي ذكره ولا يصدق عن يسار. طيب أين الرواية؟ لأن هذه الزيادة مشكلة زيادة. إيش هي؟ إيش الرواية؟ إيش الرواية؟ يعني اقرأ لي روايتين متنافيتين. خلي كلام أبو زرعة. قل لي في رواية ولا عن يسار، وفي رواية ولكن تحت قدمه اليسرى. هذا التنافي ها؟ التنافي في الزيادة، الزيادة التي هي سبحان الله سبحان الله. لا لا اقرأ لي، اقرأ لي المثال هذا. انا اريدك تعرف ايش معنى التنافي. انت تعرف ايش تنافي؟ يقول ولا عن يساره وفيه يبذق عن يساره، هذا معناه، هذا التنافي. ها يا اقرأ لي كده. ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا كان قال اذا كان احد فلا يبذقن عن يمينه ولا عن يساره ولا بين يديه ولكن تحت قدمه اليسرى، فان لم يستطع ففيه توفيق تمام. فقال ولا عن يساره. ثم هنا في الحديث الحديث الآخر قال أنه قال إذا كان أحدكم يفض فلا يفضن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن يساره تحت خده. إيش معنى ولكن؟ إيش معنى ولكن؟ أي ولا في الجهة اليسرى إلا تحت قدمه. طب إذن إيش تنفهم كل وجه الحين؟ وهذه أيضا تؤكد النفي جهة اليسار إلا في موضع تحت القدم. كلمة ولكن تحت قدمه اليسرى تؤكد النفي في جهة اليسار إلا في جزئية من اليسار. هل هذا تنفي من كل وجه؟ قل لنفسك أنت، قل لنفسك أنت هذا، قل نفسك أنت هذا الشيء الذي وانت نفسك أقررت بهذا قبل قليل. يا أخي التنافي أن تقول الرواية تقول إذا كان أحدكم في صلاة فلا يزلقن عن يمينه ولا عن يساره. تأتي الرواية الثانية إذا كان أحدكم في صلاة فلا يزلقن عن يمينه ويبزق عن يساره. هذا تنافي. لا الحديث غير كذا، لا يبزقن أحدكم عن يمينه ولا عن يساره إلا تحت قدمه اليسرى. لأن كلمة ولكن تحت قدمه اليسرى أي اليسار أيضا داخل في اليسار الأول إلا حالة استثنى جزء من اليسار. لأننا قلت لك في البداية هل يدخل في اليسار ما تحت القدم اليسرى؟ في قول كلمة ولا عن يساره يدخل تحت القدم اليسرى أم لا؟ طيب بارك الله فيك. جاءت الرواية الثانية استثنت تحت القدم اليسرى وأبقت بقية كل ما يدخل على اليسار على العموم الأول. إيش التنافي؟ مشكلتك أنت تقول مذهب الفقهاء والأصوليين حقيقة واقعك أنك تؤيد هذا لكن أنت مضطرب عندك المسألة. أنا أورد ذهن ائتني بمثال أنا عندي التنافي والخضار ويلزم من أخذ هذه رد هذه أن يكون هذا على طريقة الفقهاء. ما عندي لقول أحد فيها. جيد؟ طيب أنت تقول على طريق المحدثين مثل لي بمثال. هذا المثال اللي سمعت ما فيه ما في. أنت كنت تقول قبل قليل يأتي مثال افعلوا التنمو يقول لا لا تفعلوا ما بيحصلش هذا. وقد سبق أن احنا نبهنا على هذه الفائدة أكثر من مرة. قلت وأنا ذكرت هذا في تحف النبي قلت هاتوا لي من كتب العلل مثالا يدل على أنك افعل لا تفعل عشان نقول هذا التنافي. عندنا الزيادات والشذوذ اللي بيحكم عارف. طيب انت ما قرأت لنا في العلم هنا الكلام اللي عندنا الآن وهو أشبه وهو كذا وكذا. ثم أنت بنيت على هذا مسألة أخرى بارك في مناقشتك معي الآن. تقول المحدثون يهتمون يعني ما بيكلموش على المتن كلموا على الإسناد. هذه واحدة أخرى. هذا كل داعي من القول بأنك أنت تنحى منحى مدى الفقهاء والأصوليين لكن بلسانك تقول أنا على طريق المحدثين والواقع تقول طريق الفقهاء والأصوليين. هذا هو الواقع. فلا مثال فيما أعلم أنا فيه التنافي من ناحية يعني من كل وجوه الأمر ولكن التنافي المخالفة الرد يكون على طريقة الفقهاء. فإذا كنا سنعمل بطريقة الفقهاء فقولوا بهذه الطريقة. في تغير. احنا نعتبر ان اي زيادة في المعنى نوع تغير ونوع مخالفة ونوع مخالفة. فيه الحديث واحد الحديث واحد مخرج واحد وجمل منه في اوله واخره هي ومرة قال نهى الرسول ومرة قال فعل الرسول. فنقول هذا تغير خطأ. صواب فيه قول فلان او هذا من التراب روى هذا وهذا ما فيش إشكالية في هذا. لكن نحن لا نحصر الشذوذ في هذه الصورة. ما نحصر الشذوذ في هذه الصورة. ولا عندما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام نهى الرسول فعل هو حديث واحد أحتاج أن أرجح على تلامذتي. فإذا رأيته المضطرب حملته العهدة وقلت هذا الطرف أتى بالوجهين. في تغير فيه بس ما فيش تنافي من جميع الوجوه. إيش فعل ولا فعل؟ ما فيش عندنا فعل ولا فعل. فيه نهي وفعل ومحمول أن النهي إذا تعارض مع الفعل يحمل على من التحريم الكراهة. هذا هو قول أنا أستدل بإمكان مع وجود الجمع مع إمكان الجمع عن طريق الفقهاء ورد المحدثين لذلك أنا بستدل بهذا على الفائدة اللي نقول عليه. هو المشكلة أنا دليل أنا تريد أن تأخذه لك مش مسلم لك أنا بشيء اللي أنا حجة دي أسلمها لك أسلم لك ده مش ممكن. المهم تبحثوا لي عن كلمة الحافظ التي نقلها عنه السيوطي بأن على طريقة الفقهاء والمحدثين على طريقة الفقهاء والجمع بين المطلق والمقيد وغير ذلك. هذه مش بتدريب الراوي وأنا من جهتي أبحث أيضا فيها وأقرأ لك هذا الشيء لأنك الظاهر يعني مستنكر أن الحافظ يقول أن الحافظ يقول يجمع على طريق أنت مستنكر هذا صح؟ مثل مثلا على سبيل المثال الإشارة والحركة معلل إيش؟ جميل يعني معلل لأن الراوي الذي طيب هي منافية للأصل إذن رجعت عن قولك رجعت أنت تقول الشرط أنه لابد أن يكون متنافيا جميل هل بينهما تنافي؟ أيه. ومع ذلك حكم عليها بالشذوذ. إذن من الممكن أن يحكم على زيادة بالشذوذ مع عدم التنافي. وليش تنكر هذا يا شيخ؟ ما أنت اللي تنكر هذا وتقول الحافظ قال هذا في المذهب وأراه هو المذهب الصح. انت تقول العلماء ايش اعد لي على اساس اركز ما تقول لان انا كنت في ذلك الوقت ارك تخرج عن موضوع النزاع وما اريد ان اشغل نفسي الا بموضوع النزاع ايش تقول لي أيوة. ومنهم من ينظر إلى أن الراوي إذا كان الذي صرف فيه من يعتمد على حفظه ومثله يعني يمكن أن يحفظ من الزيادة فيصحح. بترجع للبحثين الأول غير منافية ما معنى التنافي. صحيح العلماء لهم مسلكان إذا كانت الزيادة غير منافية الأصل من هم العلماء؟ أي علماء المحدثون والفقهاء ولا المحدثون؟ المحدثون إذا كانت الرواية فيها المعنى زائد على الأصل فمنهم من يقبلها مطلقا يقول هذا إيه؟ ولا تتنافى إذن هذا مسألة إذا رجعنا إلى الترجيح أيضا لأن الترجيح مبني على قوة الحفظ إذن هو مسلك واحد خلاص. طيب جيد إذن هو مسلك واحد لأن مآله واحد إذن مسلك الترجيح لكن أنت من كلامك العلماء يسلكون مسلكين مسلك الأول الترجيح إذن معناه المسلك الثاني القبول مطلقا أما ترجع للمسلك الثاني إيش هو إذن وقف هذا يعزو إلى المحدثين ولا إلى الفقهاء الأصوليين يسلك مسلك إيش قبول الزيادة مطلقا إذا لم تكن منافية الأصل بمعنى ايش التنافي ايش معنى التنافي يعني وان كان الجمع الفقهي سواء جيد انا لكن عندما تطلق القول بلادها مسلم يعني غير منافي الأصل معنى جميل الزائد زين. لكن لماذا قبلها؟ لأن راويها له مزية معينة. إذا رجعنا إلى باب الترجيح وهو أما لو عفوا جيد خليك معي حتى أعرف نسبتك الكلام لأهل العلم لأن أطالبك أنا بطلبك على ما تقول بالدليل. أنا أريد أن أفهم منك إذا كنت تقول إن مسلما قد يقبل رواية الأقل عددا لمزية في الأقل درست كيف؟ إذن هذا لا تعارض مع المذهب الذي ورجع إلى الترجيح لأن الترجيح يرجع إلى يعني قوة الضبط وضعفه. فلا صح أن تسميها مسلكين هو مسلك واحد. اسمع معي وإذا كنت تقول لا مسلم يرى أن الزيادة إذا لم تكن منافية وراويها ممن يحتج به بمطلق الإحجاج فإنه يقبلها هذا نطالب بالدليل على هذا. شوف سبحان الله طيب خلي اسمع من الناس جميل. طيب إذا الآن هذا دليلنا جميل. إذا معنى ذلك أنه مسلك واحد. قبلها ليش مسلم؟ مش يعتمد فقط لا أعرف عبارة مسلم يعتمد هذا ممكن يعتمد على يعني على أحفظ ضرط كيف أتريد أحفظ من سليمان؟ جيد جيد يعني مسلم ما أخرجها لمجرد عدم التنافي ولكن أخرجها لأن راويها أحفظ من أحفظ منه فهذا رجع إلى المسلك الأول هو مسلك الترجيح. لا تقل إن المحدثين مسلكين في زيادة الثقة إذا لم إذا كانت منافية فهي مردودة. هذا إذا كانت منافية بالمعنى الذي عند الفقهاء وعند المحدثين مردود عند الجميع لا تدخل هذا. وإذا لم تكن منافية بمعنى أنها فيها زيادة معنى ولكن يمكن الجمع بينها وبين الأصل كذا وكذا لا تقول إن المحدثين بمعنى حذاق المحدثين وإلا ابن خزيمة والحاكم ولو فلان وفلان ومن المحدثين هذا افرض. فإذا كنت تقول بالقول الثاني أنا أطالبك بالدليل على ما تقول وتنسب المحدثين. لأن هناك من هو أولى من سليمان خلفه ولم يأتي بها والمحدث والحفاظ الذين أعلوها أولى من مسلم الذي صححها. لم يروها إيش مستندا مسندة إيه. شاهد من هذا فلا ننسب للمحدثين القول الثاني إنها إذا لم تكن منافية قبلوها لا إذا لم تكن منافية وكان راويها ممن يعتمد على حفظه في هذا الموضع في هذا الوقت وإن كان هو وإن كان يعني كان يكون مثلا ثقة حافظ وخالفه عدد من الثقات هو في هذا الموضع أنا أطمئن نفسي إلى قبول زيادته. إذا هذا راجع للترجيح لا تجعله قاعدة عامة هذا راجع للترجيح هو لما يقول عن المحدثين لهم في كل حديث دراسة مستقلة. إذا راجع للترجيح مش مثلك ثاني هذا. طيب إلى من وصل الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا لا يوجد حاجة اسمها منافية للأصل منافاة تامة إلا على طريق الفقهاء. إيش معنى أيضا يلزم منها رد الأصل؟ نعم التنافي التام من جميع الوجه لأن أيضا أصبح الكلمات فيها إبهام وكل يفسرها تفسير آخر. التنافي التام من جميع الوجوه على طريقة الفقهاء هذا معنى التنافي فايش انت تقول الان في مسلم ايش؟ هذا اللي عليه المحدثون اسنادا ومتنا. حتى لما نقول دلحين حتى لما يقول اخونا هشام دلحين قال المحدثون ما يعتنوا بالمتن، طب ننتقل مع اهل الاسناد، وقف ورفع ارسال واسناد ان التنافي. ما فيش تنافي. طب خليك معي. إذا هذا يدل على إيش؟ هذا يدل على إيش؟ دليل لي ولا عليك هذا؟ إذا هذا دليل لي على أنه يرى أن هناك فرق بين المخالفة والتنافي، إذا يعني بالتنافي طريقة الفقهاء. هذا دليل لي ولا دليل لي؟ سبحانك اللهم.